إن الكنيسة منذ أقدم العصور تستعمل المزامير كأسمى الوسائل للعبادة وأفعالها في النفوس البشرية. فالكنيسة الأرثوذكسية عبر 20 قرناً ترتل المزامير وتصليها ب7 صلوات يومية وهي صلوات الأجبية. وإن أساس قانون الصلاة بالمزامير يستمد روحه من وصية السيد المسيح القائلة: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. فال7 صلوات تغطي أغلب الأوقات، ولكن كل على قدر طاقته حسب قانونه الروح. لذلك قدمنا لكم هذا العمل، وهو صلوات السواعي 7 كما حددتها لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. عود ذاتك واخصب نفسك لجمع الفكر في خدمة المزامير، وبالأكثر في الليل ليأخذ عقلك إحساس الروح وفرحة المكنوز في المزامير. فإذا تذوقت هذه النعمة فلن تشبع من المزامير أبدا. صلاة نصف الليل رتبتها الكنيسة عملا بما جاء في المزمور: في نصف الليل أقوم لأشكرك على أحكام عدلك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كيريا إليسون، كيريا إليسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى مهد الدهور أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفتنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات ونرحم الله أبا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعطانا وعظمنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعظمنا حتى بمال هذه الساعة. هو أيضا فنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الرب الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله الدور الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ونهم لكل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وأعطيتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خلقك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخارجيين والظاهرين، انزعها عنا وعن خير شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فرزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا دخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والعقاب ومحبة البشر اللواتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قليل المجد والإكرام والعزة والسجود خليق لك معه مع الروح القدس المعطي مثاله لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور آمين. ارحمني يا الله بعظيم رحمتك ومثل خشية رأفتك تمحو إثمي، تغفرني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني عارف إثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت وسر قدامك صنعت لكي تتبرك في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هذا بالأثام فضل لي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غرام حكمتك المستوى الراجية غنم علي وزفاك وأثرت تغسلني فعليك أكثر من الكلب، تسمعني سورة نفاحة تدبر العظام المتصفف، اصرف فضلك عن خطاياي وامح كل أجسامي قلبا نقيا يغلب خيار الله وروحا مستطيرا يجلده في أحسابي. لا تدعني من قدام وعدك وروحك القدوس لا تنزع مني، امنحني بالك خلاصك وبروحك لا تعذبني، أعلم أسمى طرقك ولن نطول إليك أرجعون نجني من الدماء يا الله يا خلاصي. فإدائي لساني بعدك يا ربي اكتبش بخير فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لو أصبت زيها لكن في الآن آتي لكنك لا تسر المخلوقات فالزبيحة لله الروح الصحي فالقلب المنكسر والمتواضع ليغفر الله أنهم يا رب مسرتك على السجون والتبنى أصوات أورشليم من عيد الفطر ذبائح البر قربان المخلوقات ويقربون على مسالك رجال عروج نسبح رب القوات لكي ينم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمام الجسدية انزع من عقولنا نوم الغفلة اعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض يا رب كقولك فهمني فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحيني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني الوصيات لم أنسى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعداءه وليهرب من قدام وجهه كل مبغض اسمه القدوس وأما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك امين هللويا شويس ليلان هللويا تنبران البيوت نتشيرين لبنهما اصوات انوت ينوت امين تسبيحه الخدمه الاولى من نصف الليل المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي أرجو أن يغفر لي خطايا كثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركات علينا أمين طباهم الذين بالعين في الطريق السالكون في ناموس الرب طباهم الذين يبحثون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أهدى إذا ما اطلعوا إلى جميع وصاياك أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوق أحفظ فلا ترفضني يا مغايا المجد لك يا مغايا قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصايا. أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك مبارك أنت يا رب. علمني حقوقك بشفتي أظهرت كل أحكام فمك وفرحت بطريق شهاداتك. مثل كل غني بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك بفرائضك ألهم ولا أنساك داما. اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. انطهرت المتكبرين ملاعين الذين قادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي أما عبدك فكان يهتم بحقوقك لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشهوراتي. لصقاً بالتراب نفسي فأحيني ككلمتك. أخبرت بطرقك فاستجب لي. علمني حقوقك وطريق عدلك. فهمني فأتل في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني. إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى. لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني. في طريق وصاياك سعيت عندما وسعت قلبي. كل حين فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي. اهدني في سبيل وصاياك فإني إياه هويت. أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظلم. أردد عيني لئلا تعين الأبطيل وفي سبلك أحيني. ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذفته فإن أحكامك حلوة. ها قد استهيت وصاياك فأحيني بعدل. اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك كل حين إلى الأبد وإلى المغضة. كنت أسلك في السعى لأني لوصاياك اتبعت وتكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أحزان، ولهجت بوصاياك التي أحببتها جدا، ورفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها جدا، وتأملت فرائضا. اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني أتكل عليه، هذا الذي عزاني في مزلتي، لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا عن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الظهر فتعزيتوه، الكآبة ملكتني من أغلى الخطاة الذين تركوا ناموسا. حقوقك كانت في مزامير في موضع مسكاني، ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني طلبت حقوقا. أتعلم وصاياك، الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أزللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك، ولتأتني رأفتك فأحيا، فإنا نموسك ودرسي، وليغزى المتكبرون لأنهم خالقوا الشرع علي ظلمان، وأنا كنت مثابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصر قلبي بلا عيب في عدلك لكي لا أخزى. كلت عيناي من انتظار أقوالك قائلتين، متى تعزيني؟ صرت مستزق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك، متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني؟ تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني. كادوا يبنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك، حسب رحمتك أحيني فأحفظ شهادات فانك. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي، لأنها ثابتني إلى الأبد، أكثر من جميع الذين يعلمونني فهم، لأن شهاداتك هي درسي، أكثر من الشيوخ فهم، لأني طلبت وصاياك. من كل طريق ابيس منعت رجلي لكي احفظ كلامك عن احكامك لم احد لانك وضعت لي ناموسا ان كلماتك حلوه في حلقي افضل من العسل والشهد في فمي من وصاياك فطن فلهذا ابغضت كل طرق الظلم لانك وضعت لي ناموسا أوصيت كثيرا بالعدل والحق الذين هما شهاداتك غير بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك ممحص قولك جدا عبدك أحبه صغير أنا ومرجول وحقوقك لم أنسى عدلك حق هو إلى الأبد وكلامك حق هو ضيق وشد أدركاني ووصاياك يا درسي عادلة هي شهاداتك إلى الأبد فهمني فأحيا سبب من أقوالك جزع قلبي أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة أبغضت الظلم ورزلته أما ناموسك فأحببته سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها حفظت نفسي شهاداتك أحببتها جدا حفظت وصاياك وشهاداتك وكل طرقي أمامك يا وسيلتي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل تلبكي إلى حضرتك ككلمتك أحيني تفيض شفك يصف إذا ما علمتني حقوقك ينطق لساني بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو لهجي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى ثيوثيوس إيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريمك البشير بركات علينا أمين حينئذ يصبح ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس خمس منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن ولما أطى العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فاذهبنا بالحري إلى البع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا الختان يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجدو مستيقظا، أما الذي يجدو متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لألا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا. ففهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيد البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس عذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم عليك بعرس مد الإله الحقيقي. أنت هي صور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحصن المنيع غير المنسلم، ابطلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رديه إلى فرح، وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي، وتشفعي عن سلام العالم لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله. ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسنا يا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام لما أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله، أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. يا حمد الله خطيط العالم اسمعنا يا رب وارحمنا امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا القدوس رب الصباوت السميع والأرض نوعتان لمدك وكرمتك. ارحمنا يا الله الآب الأرض الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إلهنا قوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. المسيح صارتنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.